يا علي يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا أناس. هذا من طريق عدي بن ثابت خاص الشيعة، هو في الظاهر مقوي بدعته، لكن هو لا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يتفق. لكن لو كان الكلام يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فيرد، لأنه سيكون منكرا في هذا الحال، ويفسر أو يعني يلحق وينسب هذا الخطأ وهذا الإنكار في الرواية إلى هذا المبتدع، لأن في حال نكارة المد ينظر إلى أضعف نقطة في السنة، إلى أضعف موضع في السنة، فينصف به ينصف بهذا النقطة. في الأصل أنه إيه؟ قال ويرى كثيرا منهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يومي. قد أطلت النفس في هذا المقام لأن كثيرا من الشباب حرموا أنفسهم خيرا كثيرا بسبب تركهم الاستفادة من أناس عندهم بعض الخلل مع كونهم لا يجدون ما عندهم من العلم عند غيرهم، وربما كان المانع اختلافا بين من يأخذون عنه وبين غيرهم في أمور يسوع فيها الخلاف، وربما كان الخلل عند كبيرهم، بل كثيرا ما يكون ذلك فيحرمون فيحرمون بذلك خيرا كثيرا، والله الموفق والموفق من وفقه الله عز وجل.